أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالجملة لا ينبغي الإشكال لكون المسلم حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس ولو كان في المذيع أو الاستقبال، وإنما الخلاف بكون حقيقة خصوصه أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ من كونه مجالا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس والاستقبال ويؤيد ذلك. هذا الكلام من المثنف بيان إجمالي لما تقدم، وحاصل هذا البيان يتوقف على مقدمة قصيرة وهي أي مقدمة كلمة أمس وكلمة غد، تارة يمكن أن تكون قرينة لاتفاق حال التلبس مع حال الجري والنسب، لأن تكون هذه الكلمة قيدا لهما، قيدا لحال التلبس وقيدا لحال النسبة والجري، وكذلك كلمة غد يمكن أن تكون قرينا لكل من حال التلبس والجر. حينما يقال في الماضي زيد ضارب أمس، فكلمة أمس قرينا على كون تلبس الزيد بمبدأ الزب في الماضي، وقرينة أيضا على أن هذا الإسناد إنما هو باعتبار حال الماضي. فعلى هذا الفرد يكون استعمال المشتق على الزب على نحو الحقيقة، إطلاق المشتق إنما هو على نحو الحقيقة. كذلك حينما يقال زيد ضارب غد، كلمة غد قرينة على حال التلبس وقرينة على حال الجري والنسبة، أي نسبة الضارب إلى الزيد إنما هي في الغد، والتلبس الزيد بالضرب أيضا في الغد. أيضا هذا الاستعمال صدق مشتق على الزيد على هذا الفرد أيضا على نحو الحقيقة، هذا مما لا خلاف. وأما إذا كان الأمر في المثال الأول قرينة على حال التلبس فقط، والغد في المثال الثاني قرينة على حال التلبس فقط، أيضا للتلبس في كلا المثالين كلمتين في كل من المثالين أي للتلبس، فمعنى ذلك أن التلبس الزيد بالذات في المثال الأول زيد ضارب أمس كان في زمان الماضي، ولكن الجر والنسبة يكون في زمان الحال، فعلا زمان النسبة، ولكن زمان التلبس كان في الأمس. فحينئذ يصدق المشتق على من قضى عنه المبدل، كان من قضى عنه المبدل، كان بالذات من بالأمس بالذات الثالث. فيصدق المشتق على من انقضى عنه المبدل، وهذا مورد للخلاف، هل المشتق حقيقه في من قضى عنه المبدل على قول الأعرب حقيقة، ولكن على قول كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ هذا الإطلاق يكون مجازي، هذا هو مورد الخلاف، على قول صدق المشتق حقيقة، على قول صدق المشتق مجازي. ولكن بعدما وقع الاتفاق على كون صدق المشتق مجازا، اذا كان كلمه غد قرينا وقينا لحال التلبس، زيد ضارب غد معناه ان الزيد يتلبس بالمبدا غد في المستقبل، حال الاسناد والجر فعلا، ولكن حال التلبس في المستقبل، هذا الإطلاق يكون مجازا بالإطلاق. هذا على فرض أن يكون المناط في الحقيقة هو اتفاق حال الجر وحال التلبس كما هو الرأي المسني، إذ ملاك في الحقيقة على رأي المسني هو اتفاق حال الجري والتلبس، اذا كان حال التلبس وحال الجري والحمد في زمان واحد صدق المشتق على نحو الحقيقه، سواء كان ذلك الزمان ماضيا او مستقبلا او حالا. ولكن هنا قول اخر يقول ان المنار في كون المشتق حقيقة هو اتفاق حال النطق مع زمان التلبس، حسب هذا القول الثاني الملاك والمعيار في كون المشتق حقيقة اتفاق زمان النطق وحال النطق وحال التلبس. حسب هذا القول حينما يقال زيد ضارب وكان فعلا حال النطق زيد متلبس بالضرب، فزمان النطق متحد مع زمان التلبس، هذا على نحو الحقيقة، على حسب هذا القول إطلاق المشتق على نحو الحقيقة. وأما في مثال مثلا زيد ضارب بالأمس، في هذا المثال زمان النطق فعلا زمان التلبس كان في الماضي، فعلا زال عن الزيد التلبس، فهذا محل الكلام محل النزاع، هل إطلاق المشتق على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ إذا قيل زيد ضارب غدا كان زمان التلبس في الغد زمان النطق فعلا، هذا مجاز على هذا القول، اطلاق المشتق على الباب المتلبس بالمبدا في المستقبل مجاز على هذا القول، هذا هو الفرق بين قول المسند وهذا القول. والحق عند المسند في كون المشتق حقيقه هو حال التلبس، والمراد من الحال في عنوان مسألة المشتق، هل المشتق حقيقة في خصوص حال التلبس أو أعم من حال التلبس وممن قضى عنه المبدأ؟ المراد من حال هو زمان الجر لا زمان النطق، حال الجر وحال التلفظ اي زمان التلفظ. ولكن على قول اخر ان المراد من هذا الحال هو حال النطق، فالملاك في كون المشتق اطلاق المشتق على نحو الحقيقه ان يكون حال النطق متلبس بالمنطق، زمان النطق متلبس بالمنطق. ولكن على راي المسند كما ذكرنا غير مره ان المنار في الحقيقه اتحاد حال التلبس وحال الجر وحال الامر. ثم ويؤيد هذا أن يؤيد ما ذكره المسند من أن المراد من حال من الحال هو حال التلبس لا حال التكلم لا زمان الحال، يؤيد هذا الكلام عدم دلالة المشتق على الزمان، الاسم المشتق لا يدل على زمان الحال لا يدل أصلا على الزمان، فليس الزمان جزءا للمعنى المشتق لان المشتق لا يدل على الزمان. وهذا يؤيد ما ذكره المسند من ان المراد من الحال هو حال التلبس لا حال النطق وزمان النطق، يؤيد هذا الكلام. نعم هنا ربما يتوهم متوهم، وملخص هذا التوهم كيف لا يدل المشتق على الزمان مع ان في علم النحو قيل لا قيل يعتبر في عمل اسم الفاعل والمفعول ان يكون بمعنى الحال والاستقبال، وهذا معناه ان المشتق يدل على الزمان يكون بمعنى الحال او بمعنى الاستقبال. فهذا الكلام من المسند حيث يقول في تأييد أن المشتق لا يدل على الزمان ينافي قول النحويين حيث يشترط في عمل المشتق أن يكون بمعنى الحال والزمان والاستقبال، فالمشتق يدل على الزمان الحال والزمان الاستقبال، وإلا لما كان لهذا الاشتراط معنى. هذا هو الاشكال. يقول المسند في دفع هذا الاشكال يقول لا تنافيه بين هذا الشرط وبين عدم دلاله المشتق على الزمان، لان مقتضى هذا الاشتراط ان المشتق اذا كان بمعنى الحال والاستقبال يعمل عمل المشتق مشروط بهذا الشرط، ولكن اذا كان معنى الاستقبال مستفاد من المشتق بالقرينه الخارجيه ومعنى الحال ايضا بالقرينه الخارجيه، لا ان المشتق يدل على الحال والمشتق يدل على الاستقبال، لا بنفسي بالوقت لا يدل على الحال والاستقبال بالقرينه الخارجيه، هذا ليس من محل الكلام. محل الكلام هو دلاله المشتق على الزمان لا دلاله المشتق لا دلاله القرينه لا دلاله المشتق بالقرينه الخارجيه على الزمان، وهذا ملخص ومجمل ما تقدم سابقا. وبالجمله لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقة حسب قول المسند فيما إذا جرى على الزاد بلحاظ حال التلبس، جرى على الزاد بلحاظ حال التلبس، حال التلبس كان في الماضي والجري وحمل المشتق على الزاد أيضا كان بلحاظ حال الماضي، فالشق على هذا يكون على نحو الحقيقة. ولو كان في المزيد ولو كان حال التلبس في الماضي كما ذكرنا او كان حال التلبس في المستقبل، وانما الخلاف في كونه اي كون المشتق حقيقة في خصوصه اي في خصوص حال التلبس او فيما يعم يعم ما اذا جرى عليها جرى المشتق على الذات، ولكن في الحال كان زمان الجر حال زمان النون بعد ما انقضى عنه التلفوز، بعد ما انقضى تلفوز الانسان في الحال. هذا هو اطلاق المشتق، انما هو باعتبار ما انقضى عنه المصدر. هل يكون اذا على نحو الحقيقه ام لا؟ هذا هو محل الخلاف. بعد الفراغ عن كونه اي عن كون المشتق مجازا فيما اذا جرى عليها جرى على الذات فعلا، ولكن بنحاد التلبس بالاستقبال. يقال زيد ضارب غدا، الجاري فعلا، ولكن المتلبس بالمبدا في المستقبل. هذا مجاز قسما وجزما، اذ اطلاق المشتق على من تلبس بالمبدا في المستقبل يكون على نحو المجاز بالاستقبال بالاتفاق. ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية. ما هو المراد من ذلك؟ أي ما اختاره المسمي من أن المراد من الحال حال التلبس لا زمان الحال كما يقول البعض. المراد من الحال حال التلبس. يؤيد ذلك أي كون المراد من الحال حال التلبس لا زمان الحال اتفاق العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان. إذ لو كان المراد من الحال حال الزمان لكان المشتق يدل على الزمان، مع أن أهل العربية اتفقوا على عدم دلالة اسم المشتق على الزمان ومنه أي من المشتق الصفات الجارية على الزوال كقولنا زيد عالم آكل عالم مجتهد، ولا ينافي اي لا ينافي عدم دلالة المشتق على الزمان، لا ينافي اشتراط العمل في بعض المشتقات كاسم الفاعل والمفعول بكونه بمعنى الحال الاستقبال. هذا لا ينافي عدم الدلالة، لا ينافي هذا الشرط. لماذا لا ينافي؟ ضرورة ان المراد من الدلالة على الحال والاستقبال الدلالة على أحدهما، أي على الحال والاستقبال بقرينة، والمراد من دلالة المشتق على الزمان بالوزن. لا إضافي بين عدم دلالة المشتق على الزمان بالوزن ودلالته بالقرينة على الزمان. لا تنافي بين عدم دلالة المشتق على الزمان بالدلالة الوزنية، وبين دلالته على الزمان بالقرينه. لا تنافي بينهما بالقرينه. كيف لا يكون دلاله بالقرينه وقد اتفقوا على كونه مجازا؟ اتفقوا على كون المشتق مجازا في الاستقبال. لو لم يكن دلاله المشتق على الزمان بالقرينه الخارجيه لما معنى لهذا الاتفاق؟ اي اتفاقهم على كون المشتق مجازا في المستقبل، لكان المشتق حقيقة في المستقبل أيضا لو كان دالا على زمان الاستقبال. لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه عند إطلاقه، وادعي أنه الظاهر في المشتقات إما لدعوة الانسباب من الإطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة، لأننا نقول هذا الانسباق وإن كان مما لا يمكن. هذا الكلام إشكال على المسند، ولكن إشارة إلى قول آخر في معيار إطلاق المشتق على نحو الحقيقة. إشكال على المسند. هذا القول توضيح لهذا الإشكال لابد من ذكر هذا القول. القائل بهذا القول يقول أن المراد من الحال المذكور في عنوان مسألة المشتق زمان النطق. هل المشتق حقيقة في الحال أو فيما يغم منه ومن من قضى عنه المبدأ؟ المراد من حال زمان النطق. إذا قال المراد من حال زمان النطق، إذا حينما نقول زيد ضارب زمان النوت اذا كان الضيف متلبس بمبدا الذات فيكون على نحو الحق، هذا الاطلاق على نحو حقيقي حسب هذا القول. فالنداء هو اتحاد زمان النطق واتحاد زمان تلبس الذات بالمبدا من حيث الزمان. اذا كان في زمان النطق الذات متلبس بالمبدا فالاطلاق على نحو الحقيقه، والا فلا حسب هذا القول. ولكن اذا كان المتلبس بالمبدا في زمان الماضي لا في زمان النطق فهنا مسألة خلافية حسب هذا القول. هل المشتق حقيقة؟ إذا قلنا بمعنى العام حقيقة، عام من متلبس ومن من قضى عنه المبنى. والملاك في المجاز إطلاق المشتق، كون المشتق متلبس بالمبنى بعد زمان النطق. إذا كان بعد زمان النطق متلبس بالمبنى دون زمان النطق إطلاق المشتق على الذات يكون على نحو المجاز بالاتفاق حسب هذا القول. فهذا الاشكال يقول ان المراد من الحال هو زمان النور، والصحيح في الميلاد في معيار سبت المشتق على نحو الحقيقه هو زمان النور. اذا كان في زمان النور متلبس بالمبدا يكون حقيقه، والا فلا، لا زمان تلبس كما يقول المثنف زمان الجري والتلبس، لا، المراد من الحال هو حال النطق. ما الدليل على كون الزمان المراد من الزمان هو زمان النطق؟ الدليل هو زمان النطق متبادر من اطلاق المشتق. حينما يقول الشخص زيد مسافر معناه ان الزيد مسافر في زمان النطق، ليس معناه ان الزيد مسافر قبل الشهر فعلا جاء ولو جاء ولو حذر جاء رجع من السفر، لا. او حينما يقال زيد ذلك زيد ذلك في زمان النطق، هذا هو المتبادل، هذا هو المتبادل، وهذا هو مقتضى الإطلاق الثاني بمقدمات الحكمة. أيضا مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أيضا المراد من الزمان هو زمان النطق، إذ لو كان المراد من الزمان المستقبل أو الماضي لبينه المتكلم، لكان المتكلم الذي يكون في مقام البيان لبينه ويقول زيد ضارب في المستقبل او زيد ضارب في الماضي، يبين. ومقتضى عدم البيان والاطلاق ان زيد يكون متلبسا في زمان الحال، والمراد من الحال هو زمان النطق. فالملاك في كون المشتق حقيقة هو الزمان النطق حسب هذا التوهم، هذا الإشكال. إذا كان في الزمان النطق متلبسا بالمبدأ فيكون صدقه على نحو الحقيقة، هذا هو الإشكال. ثم يقول المسلم لأننا نقول هذا الانسباق وإن كان مما لا يمكن إلا أنهم في هذا العنوان بسبب تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرين منه. يقول نعم، يتبادر من المشتق زمان النطق ولكن بالقرين. ما هو المراد من القرين؟ بمقدمات الحكم، مقدمات الحكم من القرائن بقرينة الحكم يتبادر من المشتق زمان النطق. هذا خارج عن محل الكلام. محل الكلام ان المشتق اذا كان مجابا عن القرينه، محل الكلام هو تعيين وضع المشتق. هل المشتق اذا كان مجابا عن القرينه معناه انه اذا كان متلبسا في زمان النطق فحقيقه والا فمجاز؟ هذا هو محل الكلام. أحد الكلام تعليل الموضوع له لا تعليل المراد وإن لم يكن موضوع له. نعم مستفى من قرينة الحكمة من مقدمات الحكمة من هذا الانسباب سواء كان هذا الانسباب مستندا إلى الانسلاق أو مستندا إلى الإطلاق السابق بمقدمات الحكمة. ليس الكلام هذا الكلام أن المتبادل من الوزن متبادل من الوزن هل هو زمان النطق الملاك هو زمان النطق أو الملاك هو حال التلفظ. فالحاكم أن المراد هو زمان النطق بالقرينة هذا أجنبي عن محل الكلام. محل الكلام تعيين الموضوع له ولم يعين أن الموضوع له هو زمان النطق. موضوع له للمشتق هو زمان النطق بل قد ثبت بالدليل وبالتأييد أيضا أن الموضوع له للمشتق هو زمان التلفظ حال التلفظ. المراد من الحال هو حال التلفظ. إذا قال حال التلفظ حال التلفظ متحدا مع حال الجر والإطلاق كان المشتق صدق المشتق على الذات على محل الحقيقة. وإذا كان زمان التلفظ قبل الزمان الجري والإطلاق كان محل الخلاف. إذا كان زمان التلفظ بعد الزمان الجر والإطلاق كان الإطلاق على محل المجاز. لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمان الحال كما هو الظاهر من الحال مثلا عند إطلاق المشتق كما هو الظاهر من المشتق عند إطلاقه عند استعماله وإطلاقه. وادعي أن الظاهر في المشتقات وادعي أنه الظاهر في المشتقات أي زمان النطق هو الظاهر في المشتقات إما لدعوى الانسباق من الإطلاق من الإطلاق أي متبادل من الإطلاق هو الزمان المراد من الزمان حال هو حال النطق أو بمعونة قرينة الحكمة مقدمات الحكمة لأننا نقول هذا الانسباق انسباق تبادل زمان النطق من المشتق وإن كان مما لا ينكر إلا أنهم أي الأصوليون في هذا العنوان بسبب تعيين ما وضع له تعيين ما وضع له هل زمان النطق وما وضع له لا تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة زمان النطق يراد بالقرينة ليس هذا محل الكلام. صادقها لا أستفي نفس هذه المسألة يعول عند الشك وإسالة ملاحظة الخصوصية بلخص الكلام في هذا الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها المسند قبل أصل البحث في المشتق هذا الأمر الثاني يكون في بيان الأصل هل هنا أصل أم لا كيف يكون في بيان الأصل توضيح ذلك تأتي الأدلة على كلا القولين تأتي بعد يذكر المثلث الأدلة أدلة على كون المشتق حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ وأدلة على قول على كون المشتق حقيقة في الأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه المبدأ. وبعبارة أخرى تأتي الأدلة على كلا القولين قول بأن المشتق وضع بمعنى الخارج أو بمعنى الأعظم تأتي هذه الأدلة والمفروض في هذا الامر الثالث اذا لم تكن الادله على القولين تامه لم تكن الادله تامه لم تكن الادله تامه بمعنى بعد الاستدلال بادله الطرفين لم يحصل لنا قناعة ولا العلم بأن المشتق بمعنى الخاص أو بمعنى العام وبقينا مترددا وشاكا مع الأدلة بقينا في حال التردد والشك لا نعلم بعد عن الأدلة لا نعلم أن المشتق حقيقة في خصوص متلذذ في المبدل أو حقيقة في الأعم وممن قدر فهنا مورد لهذا الأسل هنا مورد لهذا الأسل الذي يبينه المتلذذ في هذا الأمر الثاني فهل هنا أسل قاعدة كلية يتعين بها أن المشتق هو بمعنى الخاص أو يتعين بها بهذه القاعدة الكلية أن المشتق بمعنى العام هل هنا أسد هذا المعنى يعول عليه عند الشك وعند التردد أم لا يبدأ من كلام المثنى أن الأسد أن هنا تارة يفرض الأصل في نفس المسألة الأصولية وأخرى يفرض الأصل في المسألة الفرعية في المسألة الفقهية وأما الأصل في المسألة الأصولية هل هنا أصل في المسألة الأصولية فإذا كان هنا أصل فذلك الأصل إما يكون أصلا لفظيا عقلائيا أو يكون أصلا شرعيا كالاستصحاب مثلا فلا بد من تفصيل الكلام في مقامين المقام الأول الكلام في الأصل الأصولي في المسألة الأصولية المقام الثاني في الأصل في المسألة الفرعية يقول المثنف في المقام الأول لا أصل في المسألة الأصولية لا أصل ليس هناك أصل في المسألة الأصولية لا الأصل العقلائي ولا الأصل الشرعي ليش هنا الأصل بكل المعنى لا العقلائي ولا الشرعي الدليل على ذلك يقول المسلم لو كان هنا الأصل في المسألة الأصولية سواء كان ذلك الأصل أصلا عقلائيا أو أصلا شرعيا فهذا الأصل مردود لوجهين الوجه الأول هو الوجه المشترك أي رد للأصل العقلائي وللأصل الشرعي معه والدليل الوجه الثاني هو الوجه المختص برد الأصل العقلائي والوجه المختص برد الأصل الشرعي وأما الوجه المشترك يقول المسلم إذا كان هنا أصل سواء كان ذلك الأصل عقلائيا أو شرعيا لكان ذلك الأصل في المسألة الأصولية إشارة عدم ملاحظة الخصوصية. هذا الأصل، إشارة عدم ملاحظة الخصوصية، توضيع هذا الأصل، توضيع هذا الأصل أن الوضع وضع اللفظ للمعنى فرع من تصور المعنى والتصور اللفظ. طبعا حقق في بعض الوضع حينما يضع الوضع لفظا في مقابل المعنى أو للمعنى عليه على الوضع أن يتصور المعنى ثم يتصور اللفظ ثم يجعل اللفظ لذلك المعنى. هذا معنى الوزن. تطبيقه في محل الكلام، إذا وضع الواضع لفظا مشترك لخصوص متلبس بالمبدأ، مع هذه الخصوصية لذلك المتلبس بالمبدأ عليه أن يتصور المتلبس بالمبدا فعلا يتصور هذا المعنى. الذات المتلبس بالمبدا هذا المعنى. هل نشكر هل تطور الواضع هذه الخصوصية، خصوصية كون الذات متلبس بالمبدأ، هل تطور الواضع هذا، هل لاحظ الواضع هذه الخصوصية؟ الآثر عدم ملاحظة الواضع حين الوضع هذه الخصوصية، هذه الخصوصية تصور هذه الخصوصية ملاحظة هذه الخصوصية يكون أمرا حادثا مسبوق بالعدم قبل لا يكون الحدث بملاحظة واضح أم لم يحدث. الآثل عدم الحدوث، الآثل عدم ملاحظة الواضح هذه الخصوصية. ولازم ذلك أن الواضح حين الوضع تصور ولاحظ العمومية. ما هو معنى العمومية؟ أي الأعم من من تلبس بالمبدأ أو من قضى عنه مبدأ. فيثبت بهذا الأصل يثبت كون المشتق حقيقة في الأعم، كون المشتق حقيقة في العام. هذا الاستدلال بهذا الأصل. ولكن يرد المصنف هذا الأصل ويقول أن هذا الأصل سواء كان شرعيا استصحابا أو كان أصلا عقلائيا على كلا التقديرين هذا الأصل مبتلى بالمعارض، معارضة مع إثارة عدم ملاحظة الأمور، عدم ملاحظة الأمور. إذ لو وضع الواضع المشتق في العموم لكان عليه حين الوضع ملاحظة الأمور، أي أعرف من المتلبس بالمبدأ ومن من قضى عنه مبدأ، لا بد من تصور الواضع وملاحظة الواضع العموم. وملاحظة الواضع العموم أيضا يكون أمرا حادثا مسبوق بالعدم. فالآثر عدم ملاحظة الأمور، فيقع التعارض بين الأثنين، يقع التعارض بين الأثنين. فأصل عدم ملاحظة الخصوص معارض بإزالة عدم ملاحظة الأمور. فإذا وقع التعارض يسقط كلا الأسكين بالتعارض، لا هذا ولا هذا، ومعناه لازم التتعقل. ليه؟ لا أصل هنا كما يقول ذلك، لا أصل فلا أصل، هذا هو الإشكال الأول. فلا أصل فليس هنا أصل أصولية يعتمد يرجع إليه مثلا. وأما الإشكال الثاني والثالث، الحمد لله لا أحد، الشيخ نايف كرماني لا حرف.